من البدع تخصيص يوم العيد بزيارة المقابر، مع أن كثير من الناس يفعلونه، لكن ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام راح يزور أمواته يوم العيد. زيارة الموت، زور القبور هذا عموما، والنساء أصلا لا يذهبن إلى المقابر. فالمشكلة يوم العيد تحدث بدعة مركبة أو بدعة ومنكر. ما هو؟ يذهبون جميعا إلى المقبرة يوم العيد، ويذهب النساء متبرجات فتصير تجمع بين ذهاب المرأة متبرجة وذهابها إلى المقبرة، وخص العيد بالذهاب إلى المقبرة. هذه بدعة مركبة من منكران وبدعة في شيء واحد يعني. وبعضهم يصطحب مأكولات كان يحبها الميت، وبدع ما أنزل الله بها من سلطان.